بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان فأثرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر ألم تعلموا أن موسيقى من الله وَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ الكيل وتصدق عليه